السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الأمسية من يوم الأربعاء ليلة الخميس ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي، أي الجامع للشريعة الإسلامية بكاملها، عقيدة وآدابا وأخلاقا وعبادات وأحكاما. ووالله لم يخرج عن جماعة المسلمين، لا في حكم ولا في عبادة ولا في أدب ولا في خلق، فهو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وها نحن قد انتهى بنا الدرس إلى هذه المادة، المادة الثالثة في الجناية على الأطراف، في الجناية على الأطراف. وتقدم في الماضي، في الدرس الماضي، في الجناية أولا، الجناية على النفس وأنواعها. ما هي؟ هي العمد، شبه العمد، الخطأ، أحكام الجناية وشروط وجوب القصاص، وهي ثلاثة: أن يكون المقتول معصوم الدم، أن يكون القاتل مكلفا، أن يكافئ المقتول القاتل في الدين، يكافئ يماثله في الدين والحرية والرق. رابعا، أن يكون القاتل والي، أن لا يكون القاتل والدا للمقتول، أي أبا أو أما. شروط استيفاء القصاص هي: أن يكون صاحب الحق مكلفا، أن يتفق أولياء الدم على القصاص، أن يؤمن في حال الاستيفاء التعدي. هذا كله درسناه، أن يكون القصاص بآلة حادة. سادسا، التخير بين القود والدية والعفو، هذا ما درسناه فيما سبق. والآن المادة الثالثة في الجنايات على الأطراف كاليد والرجل والعين والأذن. أولا، تعريفها: الجناية على الأطراف أن يتعدى امرء على آخر فيفقع عينه أو يكسر رجله أو يقطع يده مثلا. الجناية على الأطراف، ما تقدم الجناية على الذات على النفس، الآن على الأطراف. الجناية على الأطراف هي أن يتعدى إنسان على آخر فيفقع عينه أو يكسر رجله أو يقطع يده مثلا. ثانيا، حكم هذه الجناية، حكمها إن كان الجاني عامدا وليس والدا للمجنى عليه، لأننا عرفنا أن الوالد إذا قتل ولده لا يقتص منه، فكذلك إذا فقع عينه لا يقتص منه، لأن الولد هو له هو والده. وكان المجنى عليه مكافئا للجاني في الإسلام والحرية. نعم ما يقتل مسلم بكافر أبدا، ولا يقتل حر بعبد كما تقدم، فإنه يقاد منه للمجنى عليه بأن يقطع منه ما قطع ويجرح بمثل ما جرح، لقوله تعالى والجروح قصاص. إلا أن يقبل المجنى عليه، إلا أن يقبل المجنى عليه الدية أو العفو، إذا قال نأخذ دية عن هذا الجرح أو العفو فلا حرج. مرة ثانية أقول حكم هذه الجناية: إن كان الجاني عامدا متعمدا وليس والدا للمجنى عليه، لا أباه ولا أمه، وكان المجنى عليه مكافئا للجاني في الإسلام والحرية. أما إذا كان أحد مسلم والثاني كافر، أحدهما حر والثاني رقيق، فلا لا، فإنه يقاد منه للمجنى عليه بأن يقطع منه ما قطع ويجرح بمثل ما جرح، لقوله تعالى والجروح قصاص. إلا أن يقبل المجنى عليه الدية لا بأس، أو يقبل العفو ويعفو فلا حرج. ثالثا شروط القصاص في الأطراف. يشترط لاستيفاء القصاص في الأطراف ما يلي: أولا أن يؤمن من الحيف في الاستيفاء، لما يريد أن يقتص يأخذ عضو كعضو أن نكون آمن أنه لا يحيف ولا يجور، فإن خيف الحيف فلا قصاص. يريد أن يقطع أصبع فيقطع يدا كاملة، ما يجوز. أن يؤمن من الحيف في الاستيفاء، فإن خيف الحيض والجور فلا قصاص. ثانيا أن يكون القصاص ممكنا، فإذا كان غير ممكن ترك إلى الدية فقط. إن يكون القصاص ممكن يقتص، كان غير ممكن يترك للدية وكذا. ثالثا أن يكون العضو المراد قطعه مماثلا في الاسم والموضع للعضو المتلف، فلا تقطع يمين في يسار، يد يمين في يد يسار او رجل، ولا يد في رجل ابدا، الرجل شيء واليد شيء، ولا اصبع اصلي في اصبع زائد، لان الاصبع زائد 6 أصابع ما يقطع به اصلا صبع اصلي. مره ثانيه أن يكون العضو المراد قطعه مماثلا في الاسم والموضع للعضو المتلف، فلا تقطع يمين في يسار، أي يد يمنى في يد يسرى، ولا يد في رجل أبدا، ما يقطع اليد بالرجل أو رجل باليد، ولا إصبع أصلي في إصبع زائد مثلا. رابعا استواء العضوين المتلف المراد أخذه في الصحة والكمال، فلا تؤخذ اليد الشلاء في الصحيحة ولا العين العوراء في السليمة. مرة ثانية لا بد من استواء العضوين المتلف المراد أخذه في الصحة، لا بد أن يكون مستويا في الصحة والكمال، فلا تؤخذ اليد الشلاء التي بها شلل في اليد الصحيحة ولا العين العوراء بالعين السليمة، ما أبدا، الدية فقط. خامسا إن كان الجرح في الرأس أو الوجه وهي الشجة فلا قصاص فيه إلا إذا كان لا ينتهي إلى العظم. إذا كان الجرح في الرأس أو الوجه وهي الشجة فلا قصاص فيه إلا إذا كان لا ينتهي إلى العظم، فوق العظم فقط. وكل جرح لا يمكن فيه الاستيفاء لخطورته فلا يقتص فيه، فلا قصاص في كسر عظم ولا في جائفة، وإنما الواجب فيه الدية، الدية كافية. أعيد هذا: إن كان الجرح في الرأس أو الوجه يسمى بالشجع فلا قصاص فيه. اللهم إلا إذا كان لا ينتهي الجرح ذاك إلى العظم فلا بأس. وكل جرح لا يمكن فيه الاستفاء لخطورته فلا يقتص فيه أبدا. فلا قصاص في كسر عظم ولا في جائبة، وإنما الواجب فيه الدية ويكتفى بالدية. تنبيهات: أولا، تقتل الجماعة بالواحد، الجماعة ثلاثة فما فوق لو مئة يقتلون بالواحد، ويؤخذ أطراف جماعة في طرف واحد. إذا اشتركوا في الجناية اشتراكا مباشرا تقتل الجماعة بالواحد، ويؤخذ أطراف جماعة في طرف واحد إذا اشتركوا في الجناية اشتراكا مباشرا وعملوا، لقول عمر رضي الله عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا في حال تدمر. لو تمالأ واتفق عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. قال: ذلك بعد أن قتل سبعة كانوا قد قتلوا رجلا من أهل صنعاء. قال: ذلك بعد أن قتل سبعة كانوا قد قتلوا رجلا من أهل صنعاء. إذا اشترك ثلاث أربعة القصاص عليهم جميعا، سواء الجراحة أو الموت. ثانيا، سراية الجناية مضمونة، فلو جنى أحد على آخر بقطع إصبعه ثم لم يندمل الجرح حتى شلت يده بكاملها أو يبست أو مات، فإن القصاص يكون بالدية، يكون أو الدية بحسب ذلك. مرة ثانية، سراية الجناية التي تسري في الأعضاء مضمونة، فلو جنى أحد على آخر بقطع إصبعه ثم لم يندمل إصبع الجرح حتى شلت يده بكاملها أو مات، فإن القصاص يكون أو الدية بحسب ذلك. وأما سراية القود فهدر، فلو قطع أحد يد أحد فاقتص منه بقطع يده ثم لم يلبث أن مات متأثرا بالجرح فلا شيء له، إلا إذا كان هناك حيف حال القصاص وقت القصاص كان هناك حيف، فإن بأن كان القطع بآلة كالة أو مسمومة مثلا فتضمن السراية حينئذ. مرة ثانية، سراية الجناية مضمونة، فلو جنى أحد على آخر بقطع إصبعه ثم سار الألم إلى ومن دمل الجرح حتى شلت يده بكاملها أو مات، فإن القصاص يكون أو الدية بحسب ذلك الذي حصل، قصاص أو الدية. وأما سراية القود وهو القصاص فهدر، فلو قطع أحد يد أحد فاقتص منه بقطع يده ثم لم يلبث أن مات متأثرا بالجرح فلا شيء له، إلا إذا كان هناك حيف جور حال القصاص بأن كان القطع بآلة كالة أو مسمومة مثلا فتضمن السراية حينئذ. ثالثا، لا يقتص في جرح أو عضو قبل برئه، ما يقتص في جرح أو عضو قبل برئ الجرح الذي جرحه أو العضو الذي آذى فيه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القود في الجرح قبل البرئ، لأنه لا يؤمن أن يسر الجرح إلى باقي الجسد فيتلفه. فلذا لو خالف أحد واقتص قبل البوء ثم سار جرحه فأتلف له عضوا آخر فلا حق له في المطالبة في السرائر لمخالفة النهي عن القول قبل البر. مرة ثانية: لا يقتص في جرح أو عضو قبل برئه. لماذا؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القود في الجرح قبل البر، نهى أن نعمل الجرح قبل أن يبرأ المجروح إذا برئ. نعم، لما؟ لأنه لا يؤمن أن يسري الجرح إلى باقي الجسد فيتلفه فيهلك. فلذا لو خالف أحد مقتص قبل البرئ ثم سار جرحه فأتلف له عضوا آخر فلا حق له بالمطالبة السراية لمخالفته للنهي، النهي عن القود قبل البرئ. معاشر المستمعين والمستمعات، هذا هو شرع الله، هذا دين الله، هذه أحكام الله. لما يعرض عنا المسلمون في الشرق والغرب باستثناء هذه المملكة منذ عبد العزيز لليوم والعالم الإسلامي أكثر من 30 دولة ما يقيمون هذه الحدود أبدا ولا يلتفتون إليها ولا يبحثون عنها. لماذا؟ هذا هو الإعراض عن ذكر الله وكتابه. والله نسأل أن يتوب عليهم وأن يرجعوا إلى الحق. والله إقامة حد في الأرض خير من أن تمطر السماء بأمطار كذا، فضل كبير في إقامة حدود الله بين عباده المؤمنين. اللهم تب عليهم واجمعهم على الحق يا رب العالمين. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. سائل يسأل يقول: أن أخاه أو قريبه توفي وهو تارك للصلاة، هل يعتمر عنه؟ سائل كريم يقول: إن مؤمنا أخاه مات وهو تارك للصلاة، فهل يعتمر عنه؟ تذكرون ما بينته 100 مرات، فقلت: إذا حضره الموت وأنت معه وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله ومات عليها، فنعم تحج عنه وتعتمر، وهو إن شاء الله من أهل الجنة وإن عذب في النار، لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من مات وآخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. ولهذا المطلوب من إخواننا إذا مرض أحدهم أن يلزموه وأن لا يتركوا هذا التلقين: لقنوا أن موتاكم لا إله إلا الله، تقول عنده لا إله إلا الله، ما تقول يقول يغضب يقول لا أقول يهلك، أن تقول إلى جنبي لا إله إلا الله مرة مرتين ثلاثة، إذا قال أسكت، إذا تكلم بعد ذلك أو شرب ماء أو كذا أعيدها حتى يكون آخر ما يقول لا إله إلا الله. أما إذا مات تارك الصلاة ولم يمت على لا إله إلا الله لا ينفع حج ولا عمرة ولا تحج عنه ولا تعتمر. طيب إذا كان كذلك لا يصلي وهو حي، نعم إذا كان لا يصلي وهو حي هل يعطى من الزكاة إذا كان فقيرا؟ سائل يقول: أخي فقير وهو تارك صلاة أعطيه الزكاة؟ الجواب: لا تعطيه الزكاة، ولكن ما المانع أن يصلي؟ لو تقول أصلي وأعطيك الزكاة الآن يقوم يصلي، لماذا تتركه؟ ما في الصلاة فيها تعب، فيها مشقة، فيها ذهاب مال، ذهاب عقل، ماذا؟ ما هي إلا غفلة شيطانية فقط. أي مأموم يقول يا أخي صلي يقوم يصلي، هذا أخوك، كيف يبقى 2-3 ما يصلي أو 1 أو 2؟ أين أنت وهو؟ لا بد أن يصلي، فإن قال لن أصلي لا يعطى زكاة. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول: بعض الشبيبة هداهم الله من طلبة العلم، يعني بعض الشباب من طلبة العلم يعترضون على المشايخ ويقولون هذه فتاواهم لا تقبل أو بهذه الطريقة. إذا أعيد شوية، بعض الشباب من طلاب العلم نعم يعني يعترضون على كثير من المشايخ، يعترضون أيوة على بعض المشايخ ويحتقرونهم ويجدرون فتاواهم. نريد كلمة توجيهية. سائل كريم يقول: يوجد بعض طلبة العلم معروف في المسلمين وخاصة في علمائهم، فهذا ناتج عن جهل مركب يدعي صاحبه أنه من أهل العلم. لا يجوز اغتياب مؤمن جاهل فضلا عن عالم. الغيبة حرام، والنميمة حرام، والطعن والنقد حرام. لا بد وأن نكون إخوة صالحين صادقين، نتكلم بالحق ونعمل بالحق ونبتعد عن الباطل والشر والعياذ بالله. عليهم أن يتوبوا إلى الله ويستغفروا. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: أما قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، وأنت لما تنتقد العالم هو بين يديك، هو في بيتي أو في المسجد، وتتكلم عنه، والله غيبة، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. وكيف والله يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فكيف نغتابه بالسوء بالنقد والطعن؟ هذا ناتج عن جهل مركب. اللهم علمهم وتب عليهم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هو يعمل مع اليهود والنصارى، هل يجوز له أن يسرق من هؤلاء اليهود والنصارى؟ سائل كريم يقول: إنه يعمل مع النصارى واليهود في معامل، هل يجوز لي أن أسرق مالهم؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، ولا يحل أبدا إلى يوم الدين. السرقة حرام، الغش حرام، الخداع حرام، الكذب حرام. ما تكذب يهودي ولا نصراني ولا تغش ولا تخدع، والله ما يجوز. أنت مؤمن، أنت ولي الله، كلك صدق وكلك حق وبعض. كيف تنزل إلى هذا الهبوط وتصبح تسرق وتأخذ من الباطل؟ هذا كله نتيجة الجهل، ما اجتمع على كتاب الله وسنة رسوله. نعم نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول: قال الله عز وجل: وما أنت بمسمع من في القبور، فهل الموتى يسمعون أم لا؟ سائل كريم يقول: يقول تعالى في كتابه العزيز مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. يقول: فهل أهل القبر يسمعون؟ انتبهتم؟ إذا أراد الله ذلك يسمع، كما أراد لرسول الله في غزوة أحد، لا في غزوة بدر، أسمع الميت. لكن إذا ما أراد الله لا يستطيع أن يسمع ميتا، فلم يبق إلا أننا نسلم على الميت فيرد السلام. أما أن تقول زوجتك ماتت، أمك كذا، مالك هذا، ما يسمع أبدا إلا كلمة السلام عليكم، يقول عليكم السلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم سابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، وإنا لله وإنا راجعون. اللهم اغفر لأهل البقرة خرجوا وارحمهم، ويدعو لهم هكذا. أي مأموم يسلم على قبر مؤمن يسمعه. المؤمنون أولا كانوا يقولون آمنا بالله ورسوله، ما يقولوا كيف يسمع. الآن ما أصبح شك في هذا، هو سواد روحك في الملكوت الأعلى. انتبهت؟ أرواح المؤمنين في السماء ولا في الأرض؟ في السماء، في الجنة ترعى. الاتصال بذاك الروح بالعظم الباقي في القبر يتم، كما هي الاتصال بالأسلاك الآن والآلات. ما دام يوجد ذاك العظيم في الظهر يبقى الاتصال به مع أهل السماء. نعم، ما في ذلك شك. نعم الله خير. بعض الناس يعترض على الإشراب من التنعيم العمرة، ويقول أن ذلك كان إرضاء لعائشة فقط. الساعة سائل كريم يقول إن بعض إخواننا يعترضون على الإحرام من التنعيم ويقولون ذاك كان ترضية لعائشة فقط. تبهتم؟ هذا يعتبر إساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أراد قال اعتمر ولن يعتمر بعدك أحد، عاجز على أن يقول هذا؟ ثم لو كان كما تقول أئمة الإسلام الفقهاء الأربعة يقولون بالجواز، ما عرفوا يعني جهال يعني؟ هذا كله نتيجة عدم العلم الحقيقي. نعم، أي ماموم يريد أن يعتمر عن إخوانه الموتى في مكة يخرج إلى التنعيم ويحرم كما خرجت عائشة وحمت، ويطوف يسعى ويدعو للميت. فقط الذي ننهاه عنه أن يعتمر عن نفسه اليوم يزيد غدا وبعد غد. بعض العوام بلغنا يقول نعتمر 30 مرة، هذا من الجهل وخطأ. يعتمر عن نفسه 30 مرة، شهر كان كل يوم يعتمر. لماذا؟ ما فعله أصحاب رسول الله ولا قال به أحد، لكن اعتمرت وفرغت من عمرتك وأردت أن تسافر ثم قلت أبي مات ما اعتمر نعتمر عنه، أو أمي، أخرج للتنعيم وأحرم، لبيك اللهم عمر عن أمي أو أبي واعتمر. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا يعقب أو يعني يقول في الدرس أن قل أنه يجب أن يؤخذ بدل العضو نفس العضو. يجب أن نختص العضو بنفسه، يعني العضو العين اليمنى بالعين اليمنى، لا يؤخذ بدل العين اليسرى. يقول ثم قلت ولا يؤخذ العضو الثالث بالعضو السليم. يعني إذا كانت العين اليمنى سليمة نعم، شخص عاور عين مؤمن جاء القصاص قال ما نعطي دية ولا نقبل دية ناخذ إلا القصاص، ما يؤخذ عين اليسرى بدل عين اليمنى ولا اليمنى بدل اليسرى. العين التي عميت هي التي يؤخذ مثلها. اليدان كسر له يد ما نقول نكسر له رجل، كسر له اليد اليمنى ما يكسر اليسرى لأن اليمنى أصح، لا بد من هذا العدل في القصاص في المساواة، ما في جواز. نعم، جزاكم الله خيرا. كذلك هذا يقول يريد الجمع بين قوله تبارك وتعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. بهلول يقول كيف نجمع بين قوله تبارك قول الله تبارك وتعالى ربنا هب لنا من ذريتنا من أزواجنا قرة أعين أي الفرح، وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل قرة عيني في الصلاة، اللهم اجعل قرة عيني أو جعل قرة عيني في الصلاة. ما يحتاج إلى الجمع، الدعاء ندعو بهذا في الصلاة وفي غيرها. الذي يفرح بالصلاة ينشرح صدره ويبتسم هذا خير كبير لفرحه قرة عين الصلاة، والذي يصلي ولا يستفيد من صلاته يبقى في كرب وحزن ما استفاد. قرة العين في الصلاة أن ينشرح صدره وتطيب نفسه ويهدى قلبه فرحا بمناجاة ربه والتكلم معه ودعائه، ما يكون قلبه قاسي ميت جامد. نعم، اللهم اجعل قرة عيوننا في صلاتنا. آمين. هذا يسأل يقول قابل رجلا مسيحيا على غير دين الإسلام، فيقول فرحب به وهش له. قابل رجلا على غير الإسلام مسيحيا قاتله قابله التقى به قابل فرحب به وهش له، فقال له أحد الإخوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضيقوا عليهم. سائل يقول مؤمن واجه مسيحيا فهش له وقابله وابتسم في وجه كذا، فأنكر عليه مؤمن وقال هذا لا يجوز، يجب أن تضيق عليه وتؤذيه. الجواب نعم، لو كنا في حرب دائرة يجوز لنا أموالهم وقتالهم، لكن في حال سلم بيننا وبينهم لا يجوز ظلمهم ولا الاعتداء عليهم ولا أخذ أموالهم ولا ولا، ولا بأس أن تبتسم في وجهي لعل الله يهديه في الإسلام، ما في حرج أبدا. نعم جزاكم الله خيرا. هذا يقول هو مريض مرض مزمن، مريض مزمن يعني مرض دائم، وعنده فتحة في القلب، فكيف يصوم؟ ما الحكم؟ ولا يقدر أن يصوم، ماذا يعمل؟ ما فهمت السؤال. مريض مرض مزمن دائم لا يرجى به. مريض مرضا لا يرجى به. نعم. أيوة. وما يستطيع يصوم، ماذا يفعل؟ فهل يستطيع؟ لا يستطيع أن يصوم. سائل كريم يقول مريض مرضا لا يرجى برؤه، آيس من الشفاء، ماذا يفعل؟ يصوم ما يستطيع، يتصدق عن كل يوم إطعام مسكين 30 كيلو رز يوزح يوم العيد أو بعد العيد ولا حرج. نعم جزاكم الله خيرا. هذا يقول يعمل في البنوك القطاع العام في مصر، هل هو حلال ام حرام؟ سألني هناك قال لي انا اعمل في بنك ربوي هل يجوز لي؟ قلت له لا يجوز لا يجوز لا يجوز. قال ما عندي عمل. قلت اصبر والله يعوضك، لاننا نحن اهل البلاد لو ما عملنا مع البنوك والله ما يفتحونا، ما يجيب اليهود او النصارى يوظفونهم أو ما انتبهت. نريد أن لا يكون بنك ربوي ولا لا؟ ماذا نصنع؟ فقط ما ندخل ولا نضع مالنا فيه أنت يغلق بابه. أو ما فهمتم عني هذا؟ ما نسب ولا نشتم ولا نكف ولا نقول الدولة ولا ولا. قال العلماء البنك الربوي حرام، أهل القرية أهل المدينة ما يدخلونه، فكيف يوظفون فيه؟ ما يدخلون الدخول ولا يضعون مالهم فيه، وبذلك والله لا يغلق بابه، ما يمضي عليه شهر يغلق. فلهذا يجب على المصلحين أن يعملوا على إصلاح المؤمنين بالحكمة بالحكمة والموعظة والكلمة الطيبة، مو بالهراء والتكفير والسب والشتم. نعم جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول هل أدرك التشهد الأخير من صلاة الجمعة؟ أدرك التشهد الأخير من صلاة الجمعة؟ أدركه. كيف يقضي؟ سائل كريم يقول يوم الجمعة دخلت المسجد لأصلي فوجدت الإمام مصلين في التشهد الأخير، ماذا أفعل؟ تقوم فتصلي الظهر 4 ركعات، وليس هذا بالتشهد. إذا أنت ما أدركت في الجمعة ركعة بكاملها يجب أن تصلي الظهر، تحول صلاتك إلى الظهر. أما إذا أدركت ركعة بكاملها ما فاتتك فصلاتك كاملة، تقوم تأتي بركعة وكفى. مرة ثانية، من أدرك من يوم من صلاة الجمعة ركعة يكفي أن يأتي بركعة الباقية ويسلم، والجمعة ثابتة صحت له. أدرك أقل من ركعة يحولها إلى الظهر ويصلي 4 ركعات. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل نسي أن يقرأ سورة الفاتحة في إحدى الركعات، مفرد أو مع الإمام؟ ما ذكر. سائل يقول مصلي يقول نسيت قراءة الفاتحة في إحدى الركعات، فالجواب إذا كنت مع الإمام فلا حرج وصلاتك صحيحة صحيحة، وإن كنت تصلي وحدك منفردا صلاتك باطلة، لا بد أن تأتي بركعة لأن الفاتحة ركن ما يكفي فيها السجود، فأتي بركعة أخرى وتسجد للسهو. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بين لنا حكم إحرام النساء بالنقاب، هل يجوز أم لا؟ من الميقات، النقاب متنقبة. سائل يقول: بين لنا حكم النقاب للمحرمة. الجواب: المحرم من النساء لا بد وأن تكشف وجهها وكفيها ليعلم بذلك أنها محرمة، ما هي فاجرة ولا فاسقة. انتبهتم؟ هذا دليل قطعي على أن المؤمنة التي ما أصبحت عجوزا يجب أن تصفى وجهها وكفيها. فمن هنا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من أراد أن تحرم منكن فتكشف عن وجهها وكفيها لتعلم أنها محرمة. إذا فعلت هذا من يقول هي محرمة؟ كسائر النساء مستورات الوجوه. فلهذا الواجب على من أحرمت أن تكشف وجهها وكفيها. وإذا اختلطت بالرجال وخابت وأصبحنا ينظرون إليها، هذه الحال تسبل على وجهها خمار رقيق هكذا، كما كانت أم المؤمنين عائشة وما تفعل إذا التقت مع الحجاج الذكور تسبل على وجهها، وأقرها على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الانتقاب ما تنتقل. جزاكم الله خيرا. وكذلك يقول السائل: ما حكم من فعل محظورات من محظورات الإحرام فطيب أو قص من شعره؟ جهله، الظاهر أنه لجهله. قال: ما حكم من فعل محظورا وهو محرم فطيب أو قص من شعره؟ سائل يقول: ما حكم من فعل محظورا من المحظورات وهو محرم؟ إما يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح ساعة. هذا هو الواجب، يصلح ما أفسده، إما بصيام 3 أيام وإما بإطعام 6 مساكين أو بذبح ساعة، الكل جائز. تطيب، لبس ثوب غطى راسه، هذه المحظورات. جزاكم الله خير. وكذلك يسأل يقول: تمرض رجله في أثناء الطواف، لابد أن يلبس الجورب، ماذا عليه؟ أعين في الطواف يتعب في رجله، يتعب أي نعم، ويمرض، هل يلبس الجورب أم لا وهو يطوف؟ أي نعم. لماذا ما يلبس؟ طائف يقول: ما يقوى على أن يقع الأرض بدون جورب أو بدون كذا، فهل يجوز أن يجعل في رجله؟ يجوز ولا حرج. هذا السائل في الدرس يسأل يقول: هناك شخص قتل شخصا دهسه بالسيارة وهرب، والآن ندم، ماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا. وصاحب السيارة هرب، ايوه هو القاتل. وبعد ماذا يفعل؟ ندم. يقول السائل: مؤمن راكب سيارة فصادم أحدا فقتله ثم هرب إلى بلد آخر، وبعد الهروب ندم، يرجع ويدفع الدية، ما في إلا الدية، لا قصاص في هذا الخطأ كما علمناه سابقا. القصاص في العمد ما هو في الخطأ، صدمه وقتله عليه الدية، وإن عفوا عنه فذاك. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: له دين على شخص من الأشخاص، وقال له شخص آخر: أنا استقرض أستلم هذا الدين من ذلك الرجل، هل يجوز له أن يعطي من الزكاة لهذا المستخلص أم لا؟ ما هو واضح السؤال؟ رجل له دين على آخر، رجل له دين على رجل، نعم نعم، وجاء شخص قال: أنا أستطيع أن أأخذ الدين هذا من ذلك الرجل لاستقضيه، كأنه مماطل له الأول، الذي أقول لك دين على شخص ثبات وجاءت الزكاة، لا تقول تركنا ذلك الدين في الزكاة، أعطيه في يده المال وقل له سدد دينك. لا، ليس هكذا، وإنما جاءه رجل آخر يريد أن يستلم الدين من ذلك الرجل حوالة. الله أعلم. هذه تقول امرأة فقيرة وعليها ديون وزوجها أيضا، هل يجوز لها أن تأخذ من مال الزكاة أم لا؟ امرأة فقيرة وزوجها فقير، أسرة فقيرة، يأخذون الزكاة من أي إنسان ولا حرج. القصد ما تعطي زكاتك لمرأة فقيرة ورجلها فقير وأولادها تعطيها هي تتصرف الزكاة، أعطيها لوالدها لزوجها الذي ينفق عليها. هذا السائل يقول هل خلع الأسن في رمضان يفطر أم لا؟ سائل يقول هل خلع السن في رمضان يفجد الصيام؟ الجواب لا يفجد الصيام إلا إذا سال الدم ودخل في حلقه، أما إذا الدم رماه وألقاه ولفظه لا حرج، صيامه صحيح. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول كان تاركا لصيام رمضان ثم تاب الآن قريبا، ما حكم رمضان الذي تركه من سابق؟ سائل يقول تركت صيام رمضان عام أو أعوام وتاب الله علي وتبت وصمت رمضان هذا، ماذا علي؟ عليك أن تقضي طول عمرك يوم يومين في الأسبوع حتى تكمل ثلاثة. ويقول كان لا يصلي، يقول كان لا يصلي ولا يصوم، كان كافرا، ما دام لا يصوم كان كافرا ما يقضي، يتوب تاب الله عليه من الآن يصلي ويصوم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول ما هو فضل الصلاة في المسجد النبوي؟ هل هي صلاة، هل هي النافلة أم المكتوبة؟ سائل كريم يقول ورد أن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، هل النافلة كالفريضة في هذا؟ الجواب هذا للفريضة، والنافلة أكثر من الألف، النافلة في المدينة أكثر من ألف. لما؟ لقوله صلى الله عليه وسلم صلاتك في بيتك أفضل للمتنفل، صلاتك في بيتك أفضل من المسجد النافلة، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة في بيته. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول هل يجوز إقامة جماعة بعد الجماعة الأولى؟ هل يجوز إقامة صلاة الجماعة بعد الجماعة الأولى؟ سائل يقول هل يجوز أن يكون في المسجد جماعتان أو ثلاثة؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ هؤلاء لأنهم كارهون الحاكم والإمام فيصلون وراءه، وتأتي جماعة فتصلي لأن لها إمام أو لها حاكم، هذا لا يجوز، لا يجوز أبدا. والجواز فقط فاتتك جماعة وجدت مؤمن صلي معه، جاء اثنان صلي معهما، لا في المحراب كجماعة، في المسجد تصلون ولا حرج، أما وجود جماعة بدل جماعة لا يجوز، الفوضى هذه. جزاكم الله خيرا، أثابكم الله. هذا السائل يقول والده كبير في السن ومريض بالسكر والأعصاب، وهو كان يريد أن يحج والآن صار مشلولا، فهل يحج عنه أم لا؟ نعم. سائل يقول كان والدي ما حج أيام صحته وقدرته فرط، ثم أصيب بالمرض والشلل وهو عاجز، هل أحج عنه؟ إيه نعم، يجب أن تحج عن والدك. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا الرجل يقول هو يرفع رجليه عن الأرض أثناء السجود. يرفع رجليه عن الأرض أثناء السجود، ما حكم سجوده؟ سائل يقول مصل إذا سجد يرفع رجليه ما يضعهما على الأرض. قول له يجب أن تضع رجليك، لماذا تضع؟ السجود له 7 أعضاء وإلا لا؟ اليدان والرجلان والجبهة والأنف، لماذا ما يفعل الله؟ هذا من وسواس فقط. قل له ضع رجليك يضع رجليك. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول اعتمر وعند وصوله بين الصفا والمروة عند المروة وجد صبية يقصرون الشعر، فقصر شعرا من رأسه جهلا منه وهو لم يكمل سعيه. سائل يقول، وهي عجيبة من العجائب، هو يسعى ما أكمل السعي ووجد من يقص الشعر من بعض الأطفال فقص شعره، فماذا عليك؟ عليك كفارة، إما إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح مقابل أنك قصرت شعرك قبل أن تتم عمرتك. هذا من الجهل، لا يقصر ولا يحق إلا بعد أن يفرغ من السعي تماما ويكمل العمرة. نعم، يكمل الطواف قطعا ويكمل الطواف، ما في ذلك شك. جزاكم الله خير. هذا السائل يقول كان يساعد والده في التجارة. كان يساعد والده في التجارة. نعم. ثم إن والده أوصى له وقال خذ من المال كذا وكذا، فهل يأخذ من هذا المال نظير تلك المساعدة؟ سائل يقول ولد كان يساعد أباه في التجارة في العمل، فمن هنا آثره والده بشيء من المال دون إخوته. نعم، دون إخوته. نعم، الواجب أن يسوي الأب بين أبنائه، لقول الله صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم في العطية، خادم معك وعانك يتاب على ذلك، وأنت إذا أعطيتهم أعطيهم بالتساوي، أما تعطيه وتمنع الآخرين ما يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم في العطية، ما تعطي إبراهيم 1000 وتعطي أحمد 10، لا بد من التسويق. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول لديه قطعة أرض، قطعة أرض يريد أن يبني عليها مسجدا، ثم يبني فوق المسجد شقة يسكنها، هل هذا يجوز أم لا؟ سائل كريم يقول عندي قطعة أرض وأريد أن أبني فوقها مسجدا، وما عندي سكن، أريد أن أبني فوقها سكن لي، الزواج يجوز، لكن الأفضل ما تكون ساكن فوق المسجد تبول وتتغوط وتصيح، أما الزواج يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول ما حكم من يصلي في دكانه أو منزله فردا لوحده مع العلم أنه قريب من المسجد؟ سائل كريم يقول ما تقول في من يصلي في دكانه وفي منزله والمسجد قريب منه؟ هذا محروم، محروم من الأجر، هذا فقد أجرا عظيما، وعليه أن يتوب وأن يصلي في المسجد ولا يصلي في دكانه أو في بيته إلا من ضرورة لا بأس، أما دائما يصلي في المسجد في بيته أو دكانه ما ينبغي، أضاع أجرا عظيما. ومن يصلي معه أيضا إذا رآه شخصا هل يصلي معه أو لا؟ يقول وإذا رأيت يصلي هل أصلي معه؟ صلي إذا ما وجدت صلاة ويترك المسجد. أنا أقول ما هو تارك للمسجد، هذا فقط مر به صلي فصلى معه لا حرج. جزاكم الله خيرا. بعض الناس إذا قلت له اعف لحيتك يقول الدين في القلب، وإن الله لا ينظر إلى الصور والأجسام وإنما ينظر إلى القلوب، كيف نرد عليه؟ سائل كريم يقول: إذا قلت لمؤمن أعفو لحيتك ما تحلق، يقول الإيمان في القلب ما هو في الوجه، يقول كيف نرد عليه؟ الجواب: والله لو كان إيمانك كاملا تاما ما قلت هذه الكلمة، لقلت أستغفر الله من الآن ما نحلق وجهي، إيمانك ضعيف. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا يقول: رجل عندهم إمام معاق مقطوع الرجل، وهل يجوز الصلاة خلفه ويصلي فيه من التراويح؟ سائل يقول: إمام مشلول الرجل أو مقطوعها وهو من أهل القرآن والعلم، هل يصلي بنا إماما؟ الجواب: لا بأس، يصلي بكم إماما. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول: هو يعمل طبيب أسنان يعالج الأسنان، وتأتيه المرأة فيعالج أسنانها، فلما جاءته إحداهن وأرادت أن تصافحه فأبى أن يصافحها، فقالت له: كيف تمسك أفواهنا وتعالجها ولا تصافحنا؟ هذه من قصص الأبالغ. يقول السائل: طبيب أسنان فيعالج أسنان النساء ويكشفها ويمسك بيديه ويعالج، وقدمت له أخرى يدها ليصافحها، قال: أنا لا أصافح النساء. ماذا قالت؟ قالت: كيف تمسك أفواهنا؟ فقالت: كيف تمسك أفواهنا وتمنع مصافحة أيدينا؟ هذه جاهلة، المسك للفم للضرورة، لا بد من هذا، كيف يعالجها؟ أما المصافحة للنساء لا تجوز لا تجوز لا تجوز إلا إذا كانت محرم من المحارم. نعم، نقل الدم. ومعقب كريم يقول: إذا كانت هناك طبيبات ممرضات يعالجن الأسنان ويداوينا، لماذا ما المرأة تعالج عندهم؟ هذا صحيح، إذا كانت هناك مرأة تعالج الأسنان ما تمشي مع الرجل أبدا، تمشي للمرأة، لكن في حال إذا فقد لا توجد مرأة تعالج وتألمت صاحب ما طاقت، وهي والله لو تصبر لكان خيرا لها، لكن إذا ما استطاعت لا حرج، فينبغي أن يوجد مؤمنة تعالج الأسنان. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: جاء ونزل في الفندق وأدركته صلاة الظهر والعصر، فصلاهما في الفندق، وبعد ذلك بعد يومين تبين له أنه صلى على غير القبلة، ما حكم صلاته؟ سائل كريم يقول: جاء زائرا فنزل فندقا فصلى إلى غير القبلة وهو لا يدري، بعد يومين تبين له أنه صلى إلى غير القبلة، فماذا عليه؟ الجواب: لا قضاء عليك، لا قضاء عليك، أي ماموم يجتهد ويصلي ظنا أنها قبلة ويتبين غير صلاة صحيحة ولا حرج. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول: نقل الدم في رمضان ما حكمه للناقل والمنقول له؟ سائل يقول: ما حكم نقل الدم للصائم ومن الصائم؟ إذا كان يترتب على نقل الدم ألم مرض إفطار الصيام ما يجوز، وإذا كان لا يترتب عليه أي أذى لا حرج، يجوز ولا شيء. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل يقول: هو مؤذن في المسجد وبيته بجوار المسجد، فيؤذن من البيت، يمسك الميكروفون ويؤذن للناس من المنزل، هل يجوز ذلك أم لا؟ سائل يقول: مؤذن له منارة في المسجد يعز عن طلوعها وهبوطها، عند مكبر الصوت يؤذن في بيتي وهو ملاصق للمسجد، إذا كان الصوت كافيا ويسمع لا بأس، وإذا كان الصوت خافتا ما يجوز له. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول يشعر بسلس البول، فما حكم وضوئه وصلاته؟ نعم، سائل يقول يشعر بسلس البول فماذا يصنع؟ من به سلس فوساء ضغاط بول دام عليه أن يتوضأ في أول الوقت ويصلي ولا يبالي بما يخرج منه أثناء صلاته، وإذا فرق من الصلاة وجاء الوقت الثاني يجدد الوضوء ويتوضأ، ما يبقى على وضوئه الأول. هذا صاحب السلس فوساء ضغاط بول دام. الله خيرا، سابقكم الله. أحد معشر الأبناء والإخوان، أحد أهل الحلقة من صالحين ومن كبارنا مريض، فهيا ندعو الله له بالشفاء أن يشفيه غدا ويأتي به إلينا. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، أدعوك لشفاء عبدك عبد الله بشفائك العاجل يا حي يا قيوم. اللهم اشفي بشفائك العاجل يا رب العالمين شفاء لا سقم بعده يا حي يا قيوم. ربي انه عبدك صالح وانت اعلم به، فاكشف ضره يا رب العالمين واشفه وات به الى هذه الحق المباركه يا رب العالمين. اللهم عجل بشفائه، اللهم عجل بشفائه، انك ولي ذلك والقادر عليه. واشف ربنا كل مريض فينا وبيننا وفي مسافينا، انك اهل ذلك يا حي يا قيوم. وصل على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.